أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس الثالث والأخير في القواعد الأصولية وما يتعلق بها من الضوابط المؤثرة في الأحكام الفقهية. كنا قد بدأنا في الكلام على الباب الثاني وهو القواعد، وذكرنا قاعدة التأويل وقاعدة الشمول وقاعدة الدلالات، ومضينا في الدلالات وذكرنا ثلاث دلالات: دلالة الاقتضاء والإيماء والإشارة. كذا؟ نعم، هذه ثلاث دلالات أيها الإخوة، وهي داخلة كلها تحت دلالة اللزوم العقلي، تحت دلالة اللزوم العقلي، فهي هذا النوع من الدلالات الثلاث يتنازعها جانبان، يتنازعها الجانب اللفظي والجانب العقلي. فهي من جهة كونها ألفاظا فهي دلالتها لفظية، ومن جهة استفادتها من العقل واللزوم العقلي فهي دلالة عقلية. وتعرفون أنتم أن دلالة العقل أو دلالة الألفاظ ثلاثة أنواع: دلالة مطابقة وتضمن والتزام. فنحن في الالتزام، هذا في اللزوم العقلي، اللزوم العقلي الذي هو تدخل تحته هذه الدلالات الثلاث. وذكرنا أيضا دلالة التنبيه والمفهوم، أو دلالة التنبيه الذي هو دلالة التنبيه. قلنا دلالة التنبيه ذكرنا فيها نوعين: قياس الأولى وقياس المساواة. التنبيه بالشيء على مثله على نظيره، والتنبيه بالشيء أو بالأدنى على الأعلى أو بالأعلى على الأدنى بحسب المقام والسياق. وذكرنا مثالا للتنبيه بالأدنى على الأعلى وبالأعلى على الأدنى لما ذكره الله وحكاه عن أهل الكتاب، فذكر أنهم على مرتبتين متباعدتين جدا. المرتبة الأولى من هم بلغوا، من بلغ منهم الغاية في الوفاء بالحقوق، فلو أعطيته مالا كثيرا ومبلغا عظيما فإنه يؤديه بصورة كاملة. ومنهم الدرجة الأخرى، المرتبة الأخرى، من بلغ الغاية في الدناءة والخسة، فلو أعطيته أقل مبلغ وأدنى حق فإنه لا يؤديه ولا يدفعه إلا بالتي واللتي ولا يكاد. فانظر ما بين هاتين المرتبتين من التفاوت، فهم إذن بلغوا، يعني هم على درجات كثيرة هؤلاء. وهذا من البلاغة وحسن البيان الذي امتاز به القرآن الكريم. ومثلنا للتنبيه بالشيء على نظيره في تحريم أكل مال اليتيم، فالمقصود هنا حرمان اليتيم، أنه لا يجوز حرمان اليتيم من ماله سواء بأكله والانتفاع به أو بإتلافه ولو لم ينتفع منه الولي، فكله داخل في التحريم. هذا ما يتعلق بدلالة التنبيه، وهو ما يسميه الأصوليون أيضا بمفهوم الموافقة، ويسمونه بالقياس أحيانا أيضا، قياس الأولى أو قياس المساواة، أو بالقياس في معنى الأصل. الدلالة الأخرى مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة، ويأتي معها أيضا دلالة أخرى أقوى منها تقابلها، وهي دلالة المنطوق، منطوق اللفظ، منطوق اللفظ. قوله تعالى: فلا تقل لهما أف المنطوق هنا يدل ويفيد ماذا؟ تحريم كلمة أف. ومفهوم الموافقة، الموافقة الذي هو دلالة التنبيه، يدل على تحريم ما من باب أولى، تحريم ماذا؟ ما سوى ذلك من أنواع الإيذاء في حق الوالدين من السداب والشتم والضرب. مفهوم المخالفة هنا لو أردنا أن نأخذه ونستنبطه من هذه الآية، فهو أن الله نقول حرم كلمة أف، فهذا يدل على اختصاص الحكم بكلمة أف، وأن ما عدا كلمة أف أنه يأخذ حكم الجواز ولا يكون محرما، فالله حرم كلمة أف، فما عدا أف فإنه يجوز وحلال. طبعا وهذا هو هذه دلالة مفهوم المخالفة. ودلالة مفهوم المخالفة أيها الإخوة ليست كمفهوم الموافقة. مفهوم الموافقة هي محل إجماع، إجماع من العلماء دلالة التنبيه. أما دلالة مفهوم المخالفة فالعمل بمفهوم المخالفة هو قول الجمهور، قول جماهير أهل العلم، وخالف في ذلك الحنفية وبعض أهل الكلام. لكن المقصود أن دلالة مفهوم المخالفة تحتاج إلى ضوابط وإلى شروط. انظروا كيف أن في هذا المثال أننا لم نعمل ولا يجوز العمل بمفهوم المخالفة. لماذا؟ لأنه منع منه مانع، وهو أن هذه الآية جيء بها وجاءت في سياق التنبيه على ما دون أو على ما هو أعظم من التأفيف. فمتى ما كان السياق يحتمل مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة فيتعين العمل بمفهوم الموافقة ويسقط العمل بمفهوم المخالفة. فهنا في هذه الآية نقول التحريم التأفيف يدل على تحريم ما هو أعظم منه من باب أولى، ولا يدل على اختصاص الحكم بالتأفيف دون ما عداه الذي هو مفهوم المخالفة. ودلالة المنطوق هي دلالة الآية على تحريم كلمة أف. نعم. من الدلالات أيضا دلالة السياق، ودلالة السياق لم يذكرها الأصوليون، وهذا هو الأولى وهو الأدق، لأن دلالة السياق أحيانا يدخل فيها أو يطلق عليها أو تكون هي من قبيل دلالة الاقتضاء أو الإيماء أو دلالة التنبيه. دلالة السياق المراد بها ما يدل عليه السياق، ما يفيده السياق، سياق الآية، إما سبب نزولها أو الآيات التي قبلها أو التي بعدها أو بعض القرائن والتركيب الذي والجملة التي وردت فيها الآية. فنرجع إلى آية التأفيف. لو تأملنا في آية التأفيف فلا تقل لهما أف، هذه وردت في تعظيم حق الوالدين. الآيات قبل ذلك كلها سيقت لأجل ذلك، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ثم جاء أيضا بعد ذلك فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. كل هذا هو السياق، هذا هو السياق. فالسياق كله يدل على ما دلت عليه دلالة التنبيه. دلالة العطف، دلالة العطف، العطف في لغة العرب يقتضي المشاركة، حينما يعطف لفظ على لفظ، اسم على اسم، فإنه يدل على المشاركة. حينما قل سافر زيد وخالد، معنى ذلك حينما عطفنا خالد على زيد معنى ذلك أنهما اشتركا في أمر واحد وهو السفر. ومن ذلك آية الوضوء، فإنها عطف بعضها على بعض، فعطف المسح، مسح الرأس على غيره على الغسل، عطف الممسوح على المغسول، فهذا له دلالة، فهذا له دلالة، دلالة الاشتراك. وهنا الاشتراك الذي يشتركان فيه أن كل منها من أركان وفروض الوضوء التي لا بد منها. دلالة القران، القران او الاقتران، وهي ان وهذه الدلالة ايها الاخوة ترد في القرآن كثيرا ولها فوائد عظيمة. انظروا الى قول ابي بكر الصديق رضي الله عنه في قتال مانع الزكاة حينما قال: لا افرق بين الزكاة والصلاة، لان الله قرن بينهما. كم من الايات التي فيها واقيموا الصلاة واتوا الزكاة والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة، ايات كثيرة. فهذا يفيد، هذا هو القران، ان الله قرن بينهما في مواضع كثيرة لمعنى معين لمغزى ومقصد، وهو انه لا يجوز التفريق بينهما. الصلاة هي حق الله على البدن، والزكاة حق الله على المال. الانسان عافيته وحياته تقوم على صحة البدن ووجود المال. فلذلك فإن المال إذا كان أقل من النصاب لا تجب فيه الزكاة، وكذلك البدن إذا حصل هناك عجز فإنه لا يتعين عليه القيام في الصلاة، بل ربما يكتفى منه بالإيماء إذا لم يقدر إلا عليه. فالمقصود أيها الإخوة بارك الله فيكم أن هذه دلالة القرآن. من ذلك استدلال العلماء، استدل بعضهم على وجوب على سنية الاغتسال يوم الجمعة، أنه ليس بواجب الغسل يوم الجمعة. قال بعض أهل العلم: الدليل على أنه ليس بواجب أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرنه بالمستحبات التي أجمع على أنها سنة وليست بواجب. ورد في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: ثلاث حق على كل مسلم: السواك والتطيب والغسل. معنى ذلك أنها كلها تشترك في معنى واحد وفي حكم واحد. دلالة القرآن ليست دلالة قوية. انظروا إلى دلالة اقتران الصلاة والزكاة، هي أقوى من دلالة الأخرى التي ذكرتها، دلالة اقتران الغسل يوم الجمعة مع السواك ومع التطيب. طبعا هذه الثلاثة هي يجمعها النظافة والتجمل. فبذلك نفهم مقصود الشارع. دلالة القران ينظر هي علامة، دلالة القران هي علامة على اشتراكها، هذه الأمور التي اقترن بعضها ببعض اشتراكها في حكم واحد، هي علامة على الاشتراك. لكن هذا الاشتراك قد تؤيده أدلة أخرى، وقد تدل الأدلة الأخرى على عدم ذلك. فالمقصود أيها الإخوة أن دلالة الاقتران يرجع فيها في حجيتها وفي الحكم بها إلى قرائن أخرى. إذا ذكرنا قاعدة الشمول وقاعدة التأويل وقاعدة الدلالات، ننتقل إلى قاعدة رابعة وهي قاعدة مهمة، وهي قاعدة الوضوح وعدم الوضوح بالنسبة للألفاظ. وهذه قاعدة مهمة أيها الإخوة، وأبينها لكم بمثال واحد. قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هذه الآية جمعت بين أنواع ثلاثة، الأنواع الثلاثة التي تتعلق بهذه الدلالة: النص عندنا، والظاهر، والمجمل. ما الفرق بين النص والظاهر والمجمل؟ النص هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، لا يختلف فيه أحد. الآن لو واحد قال: سافر فلان إلى مكة، معروفة مكة، ما أحد يختلف فيها. حينما نقول كتاب رياض الصالحين، معروف رياض الصالحين الذي هو للإمام النووي، فهذا نص لا يحتمل غيره، لا يحتمل إلا معنى واحدا. فهذا النص يجب المصير إليه ولا يجوز تأويله أبدا، لأنه قطعي الدلالة حتمي يقيني. لكن لو قلت قرأت أو اشتريت كتاب الفقه أو كتاب الأصول أو كتاب الحديث أو كتاب الصحيح، يعني ما تدري ما هو كتاب الصحيح، قد يكون نقول الغالب فيه الصحيح أنه صحيح البخاري، ويحتمل أن يكون المراد به صحيح مسلم أو ربما كتاب آخر، هذه دلالة الظاهر. إذن لفظ الصحيح هنا دلالته على صحيح البخاري ظاهرة وليست نصية، ليست من قبيل دلالة النص، لأنه يحتمل غيره، بخلاف قولنا رياض الصالحين لا يحتمل إلا معنى واحدا، مكة لا تحتمل إلا معنى واحدا. جميع أيها الإخوة أسماء الأعلام من الرجال والأماكن كلها من قبيل النص، أسماء الأعداد كلها من قبيل النص، قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذه نص لا تحتمل، لا تحتمل 99 ولا تحتمل 101، 100، فهذه دلالة من قبيل دلالة ماذا؟ النص. بخلاف الزانية والزاني هذا لفظ عام يشمل الزاني المحصن وغير المحصن، يحتاج إلى أن ننظر ما المراد بالزاني الذي يجلد يجب جلده 100 جلدة، من هو الزاني المحصن أو غير المحصن؟ يحتمل، نعم قد يكون هناك احتمال راجح أنه الظاهر أنه ينصرف إلى كذا، لكن المقصود أنه ليس نصا، لكن هو نص في حق بالنسبة للزاني، فيخرج بذلك من السارق والقاتل، فهو بالنسبة للفظ الزاني هو نص، لكن أي زان، من هو الزاني هذا؟ هل هو المحصن أو غير المحصن؟ هذا من قبيل ماذا؟ من قبيل الظاهر. إذن نقول قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، لفظ 3 نص، لا يحتمل 4 ولا يحتمل 2، 3 قروء هذا نص. قوله والمطلقات هذا جمع، من هم المطلقات؟ المطلقات طبعا هنا المطلقات نص بالنسبة لا يدخل فيها المرأة المتوفى عنها زوجها، لا هنا نص على المطلقات، فهذا نص بالنسبة للمطلقات، لكن المطلقة قد تكون المطلقة من المطلقات التي يئست من الحيض، لا يأتيها الحيض أصلا، هذه لا تدخل في الآية. المطلقة الحامل التي لا تحيض أيضا لا تدخل في الآية. المطلقة الصغيرة التي لم يأتيها الحيض بعد أيضا هذه لا تدخل في الآية. إذن الآية المطلقات هنا ظاهرها جميع المطلقات سواء كانت حاملا أو غير حامل، آيسة أو غير آيسة، صغيرة أو غير صغيرة، كل المطلقات يدخلن في الآية، هذا هو الظاهر. كوننا نخصها ببعض هؤلاء دون بعض هذا تأويل يحتاج إلى دليل، وقد دلت على ذلك أدلة، دلت على ذلك أدلة أخرى على أن المراد بالمطلقات هنا فقط المطلقات ماذا؟ ذوات الحيض، لأن هنا جاء التعليق هنا بالحكم هو بالاستبراء بماذا؟ بالحيض. أما التي لا تحيض فكما ورد في سورة الطلاق واللائي يئسن من المحيض فعدتهن 3 أشهر وأولاة الأحمال أيضا عدتهن بوضع الحمل. هذا إذن هذا مثال للظاهر. إذن النص عندنا أول الأنواع، النص هو أقوى الدلالات وهو الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، فيتعين حمل الكلام عليه، حمل اللفظ عليه، وهو قطعي الدلالة. وقلنا من أنواع النص أسماء الأعداد وأسماء الأعلام وغير ذلك، أحيانا يدل السياق عليه أيضا. النوع الثاني الظاهر الظاهر هو الذي يحتمل معنيين أو أكثر، لكن أحد هذه المعاني هو الأرجح. يدخل في الظاهر، يدخل في الظاهر ما يأتي صيغ العموم، ظاهرها ماذا؟ ظاهرها العموم والشمول، مثل المطلقات هنا تشمل جميع المطلقات، هذا هو الظاهر. كوننا نخصص بعض المطلقات دون بعض هذا خلاف الظاهر، هذا تأويل يحتاج إلى دليل. صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، كونها تصرف وتحمل على الندب أو على الإباحة هذا خلاف الظاهر، الظاهر في صيغ الأمر ما هو؟ الوجوب. وحملها على غير الظاهر هذا تأويل يحتاج إلى دليل. صيغة النهي أيضا الظاهر فيها ماذا؟ والأصل فيها التحريم، حملها على غير التحريم على الإباحة، على إباحة الترك أو على الكراهة هذا تأويل يحتاج إلى دليل، هذا تأويل على خلاف الظاهر. الأسماء تحمل والحقائق تحمل على ما وضعت له، سواء كانت حقيقة عرفية أو شرعية أو لغوية، ولا يجوز صرفها إلى غير ذلك، إلى خلاف الظاهر لا يجوز أن تصرف إلى خلاف الظاهر، لأن هذا تأويل يحتاج إلى دليل. إذن نقول اللفظ الظاهر دلالته ظنية، ولكن يجب ويتعين حمله على أي شيء؟ على معناه الظاهر، ولا يجوز حمله على غير الظاهر إلا بدليل. وهذا الدليل وهذا الحمل، عملية الحمل، حمل اللفظ على خلاف الظاهر، ماذا تسمى هذه العملية؟ تسمى بالتأويل، والتأويل لا بد أن يستند إلى دليل. مثال ذلك المطلقات في الآية، لفظ المطلقات الظاهر فيه أنه يستوعب ويشمل جميع المطلقات بدون استثناء، نحن خصصناه وأخرجنا منه الحامل والآيسة والصغيرة بأدلة أخرى، فهؤلاء عدتهن شيء آخر. إنما المطلقة التي يجب أن تعتد بالقروء من هي؟ هي المطلقة غير هؤلاء الثلاث التي يعني فادت الحيض. أيضا قوله تعالى حتى لا نخرج بعيدا الزانية والزاني، هذا لفظ عام يشمل جميع الزنا، سواء كان هذا الزاني حرا أو عبدا، محصنا أو غير محصن، يعني متزوج أو غير متزوج، كلهم يجب أن يجلدوا كم؟ 100 جلدة. هذا هو الظاهر، لأن الآية لفظها ماذا؟ لفظ عام، لفظ الزاني هنا لفظ عام يشمل كل زاني، لكن جاءت أدلة أخرجت العبد والأمة إذا زنيا فإنهم يجلدون على النصف، كما قال سبحانه في سورة النساء فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، هذا في حق الإماء، ومثلهن أيضا العبيد، فخرج العبد وخرجت الأمة، وأيضا خرج الزاني المحصن المتزوج، فإنه سواء كان رجل أو امرأة حقه وحده ليس الجلد بل الرجم. لما ورد في السنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا وتلك المرأة التي جاءت واعترفت بالزنا فأمر برجمها فرجمت حتى ماتت، فهذا في حق إذن الآية التي هي الجلد 100 في حق من؟ في حق الزاني الحر غير المحصن غير المتزوج، في الأبكار، في حق الأبكار من الرجال والنساء. أيضا قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، أولاد نص في الأولاد، يعني هنا الأولاد ليس الزوجات ولا الأخوات ولا الأخوان ولا الآباء ولا الأمهات، هنا نص على الأولاد. واللفظ الأولاد أيضا من جهة أخرى لفظ عام يستغرق جميع ما يدخل تحته، فيدخل في ذلك جميع الأولاد، كان قاتلا أو غير قاتل، مسلما كان أو كافرا، عبدا أو حرا، كلهم لهم نصيب في الميراث. جاءت الأدلة وأخرجت الحديث، حديث لا يرث القاتل أخرجت القاتل، القاتل لا يرث. من قتل أباه أو قتل أمه فإنه لا يرث. من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بشر ماله. أيضا المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم. فالولد إن كان كافرا لا يرث من أبيه المسلم. أيضا إذا كان الولد عبدا فإنه لا يرث. أيضا خرج من ذلك أيضا أولاد الأنبياء، أولاد الأنبياء بقوله صلى الله عليه وسلم إن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. ولذلك لما جاءت فاطمة رضي الله عنها تطلب نصيبها من الميراث من أبي بكر الصديق ذكر لها ذلك فرجعت رضي الله عنها. وكان ذلك على نسمع من الصحابة كون ابنة النبي صلى الله عليه وسلم تأتي إلى خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم وتطلب منه الميراث، هذه قضية لا تخفى. وكان ذلك يعني إجماعا من الصحابة رضي الله عنهم. إذا نقول أيها الإخوة اللفظ الظاهر يدخل فيه ماذا؟ ألفاظ العموم وصيغ الأمر وصيغ النهي وما يحتمل يعني أكثر من معنى. اللفظ الألفاظ اللغوية، جميع الألفاظ اللغوية، لفظ الصلاة يحتمل المعنى اللغوي بمعنى الدعاء أو الصلاة بمعنى العبادة ذات الركوع والسجود. لكن الأصل والغالب في لفظ الصلاة ما هو؟ أنها تطلق على العبادة، فهي ظاهرة في العبادة ما لم يدل دليل على خلاف ذلك. إذا نقول اللفظ الظاهر ما احتمل معنيين أو أكثر وكان في أحدهما أحد المعاني أقوى من غيره فيتعين حكمه ماذا؟ أنه يتعين حمل هذا اللفظ على معناه الراجح ولا يجوز حمله على معناه الآخر إلا بدليل. واللفظ الظاهر دلالته ظنية ظاهرة وليست قطعية. ننتقل إلى اللفظ الثالث، القسم الثالث، وهو المجمل. المجمل هو الذي يحتمل معنيين لكنهما بدرجة واحدة، ليس أحدهما أقوى من الآخر، كلاهما في الدلالة سواء. نرجع للآية التي بدأنا بها، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قروء جمع قرء، والقرء في لغة العرب من الألفاظ المشتركة. يطلق القرء في العرب على الحيض وعلى الطهر. ليس هذا أولى من هذا. فعلى ما يحمل؟ على ما يحمل لفظ القرء؟ نقول لفظ الألفاظ المجملة أيها الإخوة حكمها التوقف فيها حتى يرد بيانها. إذن نقول الألفاظ المجملة تحتاج إلى ماذا؟ إلى بيان. بدون بيان لا يجوز أن يعمل بها، يتوقف فيها. إذن كلمة قروء هنا، المرأة المطلقة تعتد ثلاثة قروء، يعني ثلاث حيضات ولا ثلاثة أطهار؟ نقول هذا يحتاج إلى بيان. ننظر في الأدلة، الأدلة تدل على ماذا؟ انظر، عقد الفقهاء مسألة في ذلك، المرأة تعتد بماذا؟ بالحيضات، ثلاث حيضات أو ثلاثة أطهار؟ انظر الأقوال في هذه المسألة وأدلة كل، وما الذي يترجح في هذه المسألة. إذن المجمل يحتاج إلى بيان. المجمل ما هو؟ هو الذي يحتمل أكثر من معنى بدرجة متساوية. فلا نرجح أحد هذه المعاني إلا ببيان ودليل. ودون وجود هذا البيان وهذا الدليل ما الحكم؟ يجب التوقف. من الألفاظ المجملة أيها الإخوة تلك الألفاظ الطارئة التي استخدمها المتأخرون. يعني هناك بعض الألفاظ يعني قد تكون تستخدم ويرد مصطلحات يرد ذكرها في كلام كثير من الناس وهي تحتمل معنى حق ومعنى باطل. أعطيكم بعض الأمثلة. لفظ الحرية، الآن لفظ الحرية يطلق، الإسلام يدعو إلى الحرية ويؤيد الحرية وفتح الحرية للناس وإعطاء الناس حرياتهم، أو يمنع الحرية ويرفض الحرية؟ نقول الحرية لفظ مجمل، ما ندري، ما ندري ما مرادك يا أخي. هل تريد بالحرية حرية الكفر والفسوق والعصيان والتمرد على الدين بأن يفعل الإنسان ما يريد ويحكم هواه وعقله في كل شيء؟ هذا معنى، هذا معنى محتمل ولا غير محتمل؟ محتمل. وقد يراد بالحرية أن يخلى الإنسان، أن يمنع من الرق لبني البشر، ألا يتسلط الناس بعضهم على بعض فيحكمون الناس ويذلونهم ويقهرونهم ويمنعونهم حقوقهم. يعني الحرية من رق الناس بعضهم لبعض. نعم، جاء الإسلام هذا النوع من الحرية له دلالة وذاك له دلالة. إذن إذا نادى الناس بالحرية نقول الحرية لفظ مجمل يحتاج إلى بيان، لا نحكم عليه، لا نقول الحرية حق والإسلام يؤيد الحرية، ولا نقول الحرية باطل والإسلام يرفض الحرية، لا، نقول الحرية تحتاج إلى تفصيل. إن أردت يا أخي بالحرية كذا وكذا من المعاني الصحيحة فهي حق والإسلام يدعو إلى ذلك، يدعو إلى هذا المعنى الحق. وإن أردت بلفظ الحرية كذا وكذا من المعاني الباطلة فهذا المعنى باطل والإسلام يمنع هذا ويحرم هذا المعنى الباطل. وقس على ذلك من المصطلحات الكثيرة التي ترد في الإعلام وفي الواقع. إذن أيها الإخوة، بذلك أيها الإخوة تبين لنا في هذه الدلالة، دلالة الألفاظ من جهة الوضوح، أنها ثلاثة أقسام لا رابع لها: نص وظاهر ومجمل. النص لا يحتاج إلى بيان ولا يدخله التأويل، لا يدخله التأويل ولا يحتاج إلى بيان. والنوع الثاني ما هو؟ الظاهر. والظاهر يدخله ماذا؟ التأويل. فننتقل من الظاهر ونحمل اللفظ على خلاف الظاهر. القسم الثالث المجمل، والمجمل يحتاج إلى بيان. إذن هي خمسة أقسام صارت خمسة: نص وظاهر ومعه التأويل، ومجمل ومعه البيان. نقف قليلا أيها الإخوة وننظر في بعض الأسئلة التي وردت بالأمس. هذا يسأل يقول هذا السؤال مكرر، هذا يقول لو وزعت ورقة وتكون هناك أيضا يكون شكل بشكل شبكة، يعني يقصد قضية التشجير لكي يتسنى لنا المتابعة معك، وما هو الكتاب الذي تنصح به؟ نعم والله هذه قضية طيبة، فكرة طيبة، قضية التشجير، ولعلنا يعني ساعدناكم على رسم الشجرة الذهنية لبعض الأشياء. يعني نقسمنا لكم الشمول إلى قسم لفظي وعقلي، واللفظي إلى استغراقي وبدلي، والعقلي إلى معين وغير معين، ثم قاعدة التأويل ذكرنا لكم عدة أقسام تحتها، وقاعدة الدلالات أيضا ذكرنا عدة أقسام تحتها، ثم قاعدة الوضوح وعدم الوضوح ذكرنا تحتها ثلاثة أقسام أو هي خمسة أقسام. ممكن أن ترسم شجرة في ذلك. بالنسبة للكتب والمراجع التي هذا يعني ليست هناك كتب محددة، هذه كلها القضايا كل ما ذكرته في هذه الدروس هو موجود في كتب الأصول كافة، لكن قلت لكم من البداية أنه حصل التركيز على ماذا؟ على القواعد المؤثرة أو التي لها تأثير في الأحكام الفقهية، يعني التي لها أثر في التطبيقات. هذا يقول العالم أو إذا رأى دليلا أقوى مستند الإجماع فهل يعمل هل الطالب طالب العلم أو العالم إذا رأى دليلا أقوى من مستند الإجماع ألا يعمل بالإجماع هذا ما يصلح، ما يمكن يعني أن يكون هناك دليل أقوى من الإجماع، يعني لا يمكن أن ينعقد الإجماع على خلاف الدليل، لا يمكن أبدا. لا يوجد، إذا وجد الإجماع وثبت الإجماع فلن يأتي دليل من نص أو غيره مخالف للإجماع أبدا. لا تتعارض الأدلة، هذه الأدلة الأربعة الكتاب والسنة والإجماع والقياس لا تتعارض، متفقة لا تختلف، متلازمة لا تفترق، يعني ما دل عليه القرآن تدل عليه السنة ويدل عليه الإجماع ويدل عليه القياس، ما ثبت بالقياس لابد أن يثبت بالكتاب والسنة والإجماع، أو على الأقل لا يكون هناك تعارض بينها. وأيضا حتى ما دل ما ثبت بهذه الأدلة، ما ثبت بالأدلة الشرعية لا يمكن أن يكون معارضا للعقل، دلالة العقل، أو معارض لدلالة الفطرة. الأدلة كلها موافقة للعقول وللفطر، لأن الذي جاء بهذا الدين وجاء بهذه الشريعة هو الذي خلق هذه الفطرة وخلق هذه العقول، فلا يمكن أن تتعارض هذه الدلالات أبدا. إن وجد تعارض وظهر تعارض عند بعض الناس فلا بد أن يتأمل، إما أن يكون ما ظنه معقولا ليس بمعقول، أو ما ظنه دليلا ليس بدليل، يكون هناك خلل في أحد الأمرين. هذا يسأل يقول ما الفرق بين المجمل والمشترك؟ المجمل أعم من المشترك، المشترك أيها الإخوة نوع من أنواع المجمل. المشترك ما هو؟ المشترك هو ما ورد فيه في لغة العرب شيء اسمه مشترك وشيء اسمه المترادف، وهما متقابلان، يعني أن يكون اللفظ واحدا والمعاني متعددة، هذا هو المشترك. مثل إيش؟ اللفظ واحد، لفظ العين واحد، يأتي بمعنى الماء ويأتي بمعنى العين الباصرة هذه، ويأتي بمعنى الجاسوس، ويأتي بمعنى عين الذهب، فلفظ اللفظ واحد. ومثل القرء يأتي بمعنى الحيض وبمعنى الطهر، اللفظ واحد. العكس أحيانا نقول المعنى واحد والألفاظ متعددة. الأسد ذلك الحيوان المفترس يسمى بالأسد وبالليث بالسبع، له أسماء كثيرة. السيف ها معروف له أسماء كثيرة، هذا إيش يسمى؟ مترادف. إذا اتحد المعنى وتعدد اللفظ فهو مترادف، وإذا اتحد اللفظ وتعدد المعنى فهو مشترك. المشترك نوع من أنواع المجمل. الإجمال قد يكون في الألفاظ المشتركة مثل لفظ القرء ومثل لفظ العين، وقد يكون المجمل في أشياء أخرى في ألفاظ ليست مشتركة، يكون الإجمال جاء من جهة السياق. انظروا إلى قوله تعالى أو يعفو إلا أن يعفونا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. من هو الذي بيده عقدة النكاح؟ اختلفوا. إذا كان الذي بيده إبرام النكاح، إنشاء النكاح، فلا شك أنه هو الولي، الولي هو الذي بيده عقدة النكاح، يقول أنكحتك زوجتك. وإن كان بالنظر إلى إنهاء النكاح، من هو الذي بيده الطلاق؟ الزوج. الولي ما له علاقة بقضية إنهاء، هذا ليس له علاقة. فالذي بيده عقد النكاح يحتمل أن يكون الزوج بالنظر إلى إنهائه، ويحتمل أن يكون هو الولي بالنظر إلى ابتدائه، يحتمل. هذا بسبب السياق، الإجمال هنا حصل بسبب التركيب، نعم، وليس بسبب اللفظ المشترك. نعم، هذا سؤال. هذا يقول، نعم هذا الكتاب، نعم يسأل عن الكتاب. نعم يقول كيف نجيب على بعض أهل العلم الذين، هذا السؤال بالأمس، أجازوا أو حرموا عفوا بعض أهل العلم المعاصرين الذين حرموا العمليات الفدائية، كيف نجيب عليهم؟ العملية الفدائية التي في فلسطين، يعني لعلك تراجع بعض الكتب والمراجع والفتاوى التي تقول بجوازه، نعم. لكن هو يقصد ما وجهة نظر هؤلاء المانعين على كل حال يعني تعرفون هذه المسائل تكون محل نظر ومحل خلاف بين أهل العلم، فينظر في الأدلة. ونحن ذكرنا بالأمس بعض الضوابط والقواعد، أنه كل مسألة يفتي فيها أهلها، يعني أنا أعطيكم مثالا يفتي فيها أهلها من أهل العلم بها. نعم، الذين هم خارج فلسطين هؤلاء علمهم قاصر في بعض القضايا، بعض القضايا تنقل إليهم، لكن تصورها بشكل صحيح ومتكامل يحتاج إلى أن يعيشوا في نفس المنطقة وفي نفس البيئة. أنا أعطيكم مثالا في قضية الذهاب إلى المسجد الأقصى والصلاة فيه، هل يجوز لنا الآن؟ بعض الإخوة الماليزيين في ماليزيا أو في بعض الدول الإسلامية تسمح لهم دولهم بالترتيب مع دولة اليهود أن يزوروا أرض فلسطين وأن يدخلوا المسجد الأقصى ويصلوا فيه، هل يؤذن لهم ونقول لهم يجوز لكم وهذا يجوز يعني، وطالما أنه فتح المجال فهذا يعني وفي خير للمسلمين؟ نقول الذي يفتي في ذلك أهل العلم في أرض فلسطين، هم الذين يعرفون القضية، نرجع إلى أهل العلم في فلسطين ونستفتيهم ونطلب منهم أن يفتونا ويذكروا لنا رأيهم في هذه المسألة، وإذا اختلفوا فيما بينهم ننظر في أكثرهم يعني أحسنهم يعني مسلكا وأفضلهم ديانة وأزكاهم علما وأكثرهم يعني وأقربهم يعني التزاما، فننظر في هؤلاء. عرفتم؟ نعم، هذا يقول لفهم أصول الفقه برنامج يقول برنامج لفهم أصول الفقه من ما أدري شو، لعل واحد يقرأها، تفضل الواحد يقرأها. هذا السؤال يقول كيف نجمع بين حديث علي رضي الله عنه يقول جلبتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله. معنى هذا الحديث هذا القول أن الجلد ثبت بالقرآن والرجم إنما ثبت بالسنة، الرجم ليس موجودا في القرآن، الرجم رجم الزنات إنما وجد في السنة، يعني ربما فيه آيات منسوخة لكن الذي ثبت إنما هو بفعله صلى الله عليه وسلم. هل يجمع بين الرجم والجلد فنجلده ثم نرجمه الزاني المحصن؟ هذه مسألة فقهية وقع فيها خلاف بين أهل العلم، لكن الظاهر والذي عليه الجمهور أنه لا يجمع له، لا يجمع بينهما، يكتفى به بالأكبر. نعم، قرأت يا أخي ما تستطيع، يحتاج إلى أخصائي هذا. ها أيوة. هذا يسأل يقول كيف نريد برنامجا لفهم أصول الفقه من بدايته للمبتدئين؟ يعني هذا الكلام يا إخوة، هذا السؤال طيب ويدل على يعني استعداد طيب وتهيؤ، لكن أنا أقول عندنا إحنا مشكلة أكبر من ذلك، عندنا مشكلة أكبر من ذلك، يعني نحن لا نعطي أو طلب العلم والعناية بالعلم يعني إلا أوقات محددة يسيرة وقصيرة، وربما البعض يعطيه فضلة الوقت ما زاد عن وقته، أما الأشياء الأخرى فيعطيها أوقات كثيرة بسخاء ويعطيها يعني أوقات عظيمة جدا. يعني الآن كثير تجدهم ينشغل بمتابعة القنوات أو الانترنت أو الجوال أو كذا، ينشغل بهذه الوسائل يعني بشكل عجيب. يعني كنا من قبل 10 سنوات أو أكثر كنا نلوم الطلاب ونحذرهم من قراءة الصحف والجرائد، نقول لا تضيعوا أوقاتكم في الجرائد، احذروا الجرائد هذه يعني تسرق الأوقات. والآن الله يرحم الجرائد، نعم، أصبحت الآن يعني أشياء تلهي أكثر، متابعة رسائل الجوال والمقاطع هذه التي تصل على طريق الجوال والشبكات الاجتماعية هذه التي يتابعها الناس بعض الناس عن طريق الجوال أو عن طريق الحاسب الآلي المحمول أو كذا، هذه تستهلك وتستنزف من الأوقات شيء الكثير. تجد طالب العلم هذا الذي يعني يدرس العلم الشرعي ويحفظ قدرا من القرآن ما عنده استعداد يعطي للقرآن لمراجعة القرآن 10 دقائق أو ربع ساعة، ويعطي 2-3 ساعات لهذه الأشياء. وبعضهم والله يا أخوة يجلس من بعد العشاء إلى الظهر، ما هو إلى الفجر، إلى الظهر. شيء عجيب يا أخوة، هذا من مداخل الشيطان ومن فتن هذا الزمان، نسأل الله العافية. فأنا أقول يا أخوة المسألة تحتاج إلى جد واجتهاد. قضية تفهم أصول الفقه ولا تفهم الفقه ولا العقيدة ولا، هذه مسألة سهلة بس تحتاج إلى عزم وإلى جد وإلى صدق مع النفس. أما أننا نعطيها يعني فضلة في الوقت، وإذا جت دورة علمية وكذا نحضر الدرس، والدرس أحضر الدرس الأول لنتذوق وننظر، والدرس الثاني نتأخر، وبعد ذلك يعني واحد خلاص ينشغل بأشياء أخرى، ما يمكن هذا، ما يمكن يا إخوان. بارك الله فيكم. هذا يقول أحسن الله إليكم، ما ذكرتم بالأمس أن قول الصحابي هو من أدلة من الأدلة المختلف فيها، وهناك فتوى صحابي، فما الفرق بينها؟ والله الكلام على قول الصحابي أخذ حقه كثيرا، وخلاصة القول أيها الإخوة أن قول الصحابي أن قول الصحابي لا يخرج من كونه من يلحق بالسنة إذا أخذ إذا صار في حكم الرفع فيما لا للرأي فيه مجال، أو يلحق بالإجماع السكوتي إذا انتشر وسكت عنه الصحابة، أو يكون إذا اختلف الصحابة على قولين أو أكثر يكون هنا يفتقد ويحتاج إلى أن نحتاج إلى دليل آخر، فيكون العمل بقول الصحابة فيما عدا ذلك في نطاق ضيق جدا. هذا يقول إن قلت في الدرس الماضي إن الدين ينقص وكل قرن هو خير ممن من الذي بعده حتى تقوم الساعة على شرار الناس، كيف نوفق بين هذا وبين قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي؟ نعم هذا هو، لا تزال طائفة من هذا الإسلام أيها الإخوة محفوظ ويحفظه الله إلى أن تقوم الساعة، لكن إذا أذن الله بقيام الساعة تتغير الأرض والسماء والجبال، وقبل ذلك تتغير يرفع قلنا الدين، يرفع القرآن من السطور ومن الصدور، ولا يقال في الأرض الله الله، تهدم الكعبة. قبل ذلك يحفظ الله هذا الدين، يهيئ لهذه الأمة من يجدد لها دينها كل 100 سنة، هذا من حفظ الدين وبقائه إلى قيام الساعة. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم، الجهاد ماض إلى يوم القيامة. انظروا إلى الجهاد الإسلامي في هذا العصر، في على الأقل في العقود التي أدركتموها أنتم، الجهاد ينقطع في بلد ويقوم في بلد آخر، وينقطع في بلد ويقوم في بلد آخر، حتى يعرف المسلمون ويعيش المسلمون تكون حياتهم هي حياة الجهاد. لا ينقطع الجهاد عن الذكر وعن الخبر، ويكون ويدعو ويحرك قلوبهم ومشاعرهم نحو الجهاد، الجهاد بالنفس والجهاد بالمال والجهاد بأنواعه. والجهاد أيها الإخوة هذا هو الفريضة الباقية، هي الفريضة الباقية الخالدة التي لا تنقطع، وأيضا هو الفريضة الغائبة. ومتى ما تركت الأمة الجهاد ضرب الله عليهم الذل، ونحن نشاهد الآن أذل الأمم على وجه الأرض من هي؟ التي يقتل منها أعداد كبيرة. لو قتلت أمة من الكلاب أيها الإخوة كما يقتل المسلمون الآن لقامت الدنيا وقاموا ينادون بحقوق الحيوان، لكن أذل الأمة على وجه الأرض هي هم المسلمون. بسبب ماذا؟ أنهم تركوا الجهاد، تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تركوا ما أمروا به. نعم نعم هذا هو الجمع بين هذا وهذا. نعم طيب يا أخو، بس قبل أن نكمل الأسئلة فيما بعد، هذه أسئلة جديدة ولا؟ يناسبكم بعد العصر يا اخوة اليوم ولا انتين هو دفلنا الدرس يعني للبناء طيب كما تحبون. طيب على كل حال يقترحون ان يكون هناك درس بعد العصر فما رأيكم نكمل درسنا هذا بعد العصر ترفعون ايديكم بالموافقة ولا وخلاص هذا اخر درس فكم يعطيكم زيادة درس بعد العصر. طيب ماشي على كل حال نضع له عنوان درس بعد العصر او طيب يا اخوة نكمل بس بعض الاشياء الباقية حتى ننتهي بارك الله فيكم. كنا نقول انتهينا من قاعدة القواعد هذه وتبين لنا ايها الاخوة الكرام ان اصول الفقه ايها الاخوة هذا علم جليل له اثر عظيم في التطبيق وفي استنباط الاحكام الشرعية وفقط نريد عليكم بعض الامثلة. كان واحد سألني عن استدلال للامام الشافعي من قوله تعالى وامرأته حمالة الحطب أي شيخ عبد الحميد فاستدل الإمام الشافعي بهذه الآية على أن الإسلام يجيز أو يعني يمضي أنكحة الكفار سماها امرأته مع أنه نكحها على الكفر وهي كافر وهو كافر ومع ذلك سماها ماذا سماها امرأته قال وامرأته حمالة الحطب فاستدل الإمام الشافعي بهذه الآية على أن الإسلام يجري للكفار أنكحتهم على ما هي عليه فسواء دخلوا في الإسلام أو لم يدخلوا في الإسلام فهي أنكحتهم يعني هذه زوجته وهو زوجها. نعم هذا استدلال من الإمام الشافعي وهذا الاستدلال مهم أيها الإخوة وهو يدخل في دلالة اللزوم العقلي لأنه لما عبر بأنه امرأته دل ذلك يلزم من كونها امرأته أنه قد جرى بينهما ماذا نكاح يعني تجيزه الشريعة أو على الأقل نقول الشريعة تقبل نتيجته وثمرته وهو أنه نسبة أحد الزوجين إلى الآخر. إذن أيها الإخوة الكرام هذا ما يمكن أن يقال حول الأحكام أو حول القواعد الأصولية وبناء الأحكام عليها. بقي أيها الإخوة أن أشير إلى بعض التطبيقات الفقهية بشكل مختصر. نبدأ بباب العبادات في الفقه. باب العبادات يبنى باب العبادات أيها الإخوة في الغالب هذا الأصل في باب العبادات هو النصوص لا بد أن يرجع فيه إلى النصوص من الكتاب والسنة. إذن العبادات تثبت ويستدل لها دائما بماذا بنص من القرآن الكريم أو من السنة النبوية. طبعا قضية الإجماع قلنا الإجماع هو تابع للكتاب والسنة ليس شيئا آخر. قضية القياس في العبادات قضية ضيقة لا يلجأ إليها إلا في أحوال يسيرة والضابط في ذلك أيها الإخوة الكرام أن القياس في العبادات إنما يكون في تفاصيلها لا في أصولها. يعني ما نأتي نثبت صلاة كاملة بالقياس لا ما يصلح هذا أو نثبت الصيام عبادة الصيام صيام يوم من أيام السنة بطريق القياس لا هذا ما يصلح هذا باب من أبواب الابتداع في الدين. لكن تفاصيل بعض العبادات يمكن أن تثبت بطريق القياس. اختلف العلماء في الاعتكاف هل يشترط له الصوم أو لا يشترط له الصوم. يعني هل يجوز واحد يعتكف في الأيام العادية هذه في أيام شعبان أو في أيام أي شهر من الشهور أو لا يجوز الاعتكاف إلا في رمضان أو لا بد أن يكون معتكف صائما ولو صوما نفلا. هل الصوم شرط في الاعتكاف قاس العلماء الذين اشترطوا ذلك قاسوه على يوم عرفة، الوقوف في عرفة، قالوا ان الوقوف في عرفة هل يجوز الواحد ان يذهب الى عرفة ويقف في اي يوم من ايام السنة؟ هل هي عبادة مستقلة صيام عرفة؟ الوقوف بعرفة أهو عبادة مستقلة أو مرتبطة بمناسك أخرى؟ نعم مرتبطة بمناسك أخرى. إذن ما الجامع بين الوقوف في عرفة والاعتكاف؟ الجامع بينهما أن كل منهما لزوم لمحل معين ولبث فيه، ولا لا؟ كلاهما لبث في مكان معين لمدة معينة. ويوم الوقوف يوم عرفة لا يستقل وحده، لا بد أن يقترن به إحرام ونية ونسك وطواف وسعي. قالوا كذلك الاعتكاف وهو اللبث في المسجد لا بد أن يقترن به نية وصيام. شوف القياس، هذا قياس. هل الخيل فيها زكاة؟ اختلفوا، بعضهم قاس الخيل على بهيمة الأنعام، على بهيمة الأنعام. تعالوا لقضية المفطرات المعاصرة الآن، المفطر الإبر وبعض التحاليل وكذا وما إلى ذلك والعمليات وما إلى ذلك، هل تفطر أو لا تفطر؟ تجد أن القياس هنا له مدخل، نقل الدم ونحو ذلك يقيسونه على الحجامة أو الإبر وكذا، يقيسونها على الصعوط وبعض ذلك. واضح أيها الإخوة؟ فهذا هذه يعني أمثلة على القياس في العبادات، لكنها لاحظوا أقيس ماذا؟ في تفاصيل العبادات لا في أصل العبادة. أصل العبادة لا يثبت بالقياس باتفاق. إذن العبادات من أدلتها أيضا، من أدلة إثباتها، وهذا أحسن الأدلة وأكبر الأدلة، أن الأصل في العبادات المنع، البراءة الأصلية، الاستدلال بالاستصحاب، العدم. يعني واحد يقول مثلا لا يجوز قيام ليلة 27 من شهر رجب التي يسمونها بليلة الإسراء والمعراج، لا يشرع صيام 15 من شهر شعبان. الدليل ما هو؟ الأصل العبادات الأصل فيها ما هو؟ المنع. إذن أكبر دليل لمنع العبادات هو ماذا؟ هو الاستصحاب. ومن أراد أن يثبت عبادة فعليه أن يأتي بماذا؟ بنص، ليس بأي دليل، ما يصلح أن يأتي بقياس، بل يأتي بماذا؟ بنص من القرآن أو من السنة. ننتقل إلى باب آخر، باب المعاملات، البيوع. البيوع أيها الإخوة باب القياس في البيوع يتسع كثيرا، باب البيوع يتسع فيه القياس كثيرا. هذا محل القياس. إذن معظم المعاملات المالية يستند فيها إلى القياس، وأيضا باب المصالح والمفاسد. ننتقل إلى باب آخر أيضا، الباب البيوع أيضا مثل باب الشروط في البيع، الشروط في البيع والغرر والضرر، هذه أيضا تتقيد غالبا وتضبط بباب بالعرف، وهذا يختلف بحسب الأحوال والأمكنة والأزمنة. وننتقل إلى باب الأنكحة أو باب فقه الأسرة، النكاح والطلاق، هذا أيضا يعتمد على التوقيف، على النص، على النص. الأصل في الطلاق في النكاح وما يتعلق بذلك ماذا؟ الأصل فيه أنه ما يثبت شيء إلا بنص، نعم. والأصل بدونه، الأصل فيه ماذا؟ مثل العبادات، هذا ملحق بالعبادات، الأصل فيه المنع، الأصل فيه المنع. والعرف له مدخل كبير في باب فقه الأسرة، في قضية تقديم المهر أو تأخيره، في مقدار المهر، في قضية البيت وصفته بيت الزوجية، في قضية المتعة، متعة المطلقة، في أشياء كثيرة، في النفقة. باب الكفارات والحدود والمواريث هذا باب أصيل في التوقف والتعبد، لا يثبت حد ولا تثبت كفارة ولا عدة ولا ميراث إلا بنص. القياس هنا ممنوع إلا في أحوال ضيقة جدا، يعني أجرى فيها العلماء القياس في مسائل دقيقة فرعية، يعني قالوا هل النباش يقاس على السارق في قطع تقطع يده، أو الطرار الذي هو النشال هذا الذي ينشل ويسرق من الناس أموالهم هل تقطع يده؟ أيضا من فعل فعل قوم لوط هل يقام عليه حد الزنا قياسا؟ هذه مسائل محدودة، وإلا فإن الأصل في باب الحدود والكفارات والمقادير الأصل فيه ماذا؟ الأصل فيه المنع، وأنه يرجع فيه إلى النص من الكتاب والسنة. نأتي لبعض المسائل التي تتعلق بالألفاظ، النذور والأيمان والأوقاف والوصايا. يعني من نذر أو أوصى أو أوقف أو حلف يمينا أو أعتق أو أيضا حتى لو طلق، لأن الطلاق هنا يدخل في الألفاظ، كل هذه يرجع فيها إلى اللغة، إلى اللغة وإلى العرف، إلى لغة العرب وإلى العرف السائد. يعني لو قال والله لا آكل لحما، أو قال لزوجتي أنت طالق إن طبخت لحما، اللحم اترك معنى اللحم في لغة العرب يطلق على جميع الأنواع، لحم السمك ولحم الدجاج ولحم الإبل ولحم الغنم، لكن اللحم في العرف لا يراد به السمك، مع أن الله قال تستخرجون منه وتأكلون منه لحما طريا. فلو طبخت سمكا تطلق ولا ما تطلق؟ ها؟ قال أنت طالق إن طبخت سمكا، إن طبخت لحما، أو والله لا آكل لحما، ها؟ نعم يرجع للعرف، العرف مقدم على اللغة، الحقيقة العرفية مقدمة على الحقيقة اللغوية، ولا يصار إلى الحقيقة اللغوية إلا إذا لم توجد أو تعذر حمله على الحقيقة العرفية. إذن هذا الباب باب الألفاظ، ألفاظ المكلفين يرجع فيه إلى اللغة والعرف. ننتقل إلى بعض مسائل النوازل ونختم بها. أن النوازل الطبية لأنه كثرت وعظمت لكن ضبطها سهل جدا، النوازل الطبية، العمليات الجراحية، نقل الأعضاء، عمليات التجميل، الذي يجمعها ثلاثة أصول. الذي يجمعها أول شيء باب المصالح والمفاسد، قضية الطب يرجع فيه إلى المصالح، الموازنة بين المصالح والمفاسد. يقول العز بن عبد السلام الطب كالشرع، الطب كالشرع. نعم، إذن هناك مسائل في الطب يحتاجها الإنسان، قد تكون ضرورية لإنقاذ حياته، هذه أصلا الطبيب لا يستشير أحد في ذلك، يبادر في اتخاذ اللازم لإنقاذ النفس، ما يحتاج إلى استئذان ولا إلى مراجعة أحد، أليس كذلك؟ هذا أمر معروف مسلم به، ما تدعو إليه الضرورة، ما كان في مرتبة الضرورة فإنه يفعله الطبيب إنقاذا للنفس، أما ما تدعو إليه الحاجة فينظر في المصالح والمفاسد، هذا ربما يحتاج إلى إذن طبي. يقال له نحن نستطيع أن نعالجك من هذا المرض لكن ربما تفقد حاسة النظر السمع أو السمع أو القدرة على الإنجاب أو تفقد يدك أو تقطع، يعني المقصود أنه يكون فيه مسألة ماذا؟ مسألة موازنة بين المصالح والمفاسد، فهذه أيضا ينظر فيها، هذه مسألة حاجية، يعني إذا كانت ضرورية ألحقت بالضرورة. وهناك باب التجميل التجمل والمسائل التحسينية، هذه هي التي وقع فيها إشكال في هذا العصر، توسع الناس في باب التجمل في قضية السمنة ومعالجة السمنة وتغيير لون الجلد وقضية منع الشعر من الإنبات وكذا، توسعوا فيها وهي مسائل ليست ضرورية ولا حاجية، تكون في باب التحسين وتحصل فيها محاذير شرعية. إذن الضابط في المسائل الطبية المعاصرة هي أنها تدور بين الضرورة والحاجة والتحسين، ينظر فيها بهذا النظر. بارك الله فيكم أيها الإخوة، وكنا قد وعدناكم في قضية من يقدم بحثا لعله يفوز بجائزة من الجوائز، هناك 3 جوائز أعدت لهذا البحث، فتقدمونه للإخوة المسؤولين في هذا المسجد، ولعله إن شاء الله في نهاية الأسبوع القادم يعني يعلن عن ذلك. بالنسبة لدرس العصر ما أدري من الذي يرغب لنا، ننظر منكم خفتي من الشيخ، نعم يرغب بعد العصر في المجيء. طيب إذا نأتيكم بعد العصر إن شاء الله، وسيكون عندنا بعد العصر نأتي ببعض التطبيقات الفقهية التي تعزز وتوضح ما مضى بيانه. أشكركم أيها الإخوة على الحضور وحسن الاستماع، وأشكر مكتب الدعوة الذي قام بالتنسيق والترتيب لهذه الدورة العلمية، وأشكر القائمين على هذا المسجد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد. موعدنا بعد العصر يا إخوة إن شاء الله، سنحضر معكم بعد العصر. اللحم عند الناس ما هو؟ اللحم عند الناس ما هو؟ إذا أراد الناس ماذا يطلقون اللحم عندهم؟ ما هو؟ سمك؟ سمك.